بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. أما ما يتعلق بالدعاء فلا شك فيه، أدلته متواترة من كتاب الله وسنة رسوله أن الدعاء مشروع للأحياء والأموات وأنهم ينتفعون بالدعاء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الأولى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. قال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويقول: الله انتم السابقون نحن الاقون، اللهم اغفر. السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين. نعم، ويدعو لهم بالمغفره: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، اتاكم ما توعدون. يرحم الله، نعم يرحم الله المستقدمين منكم المستأخرون، إن شاء الله بكم لاحق. وقال الله عز وجل لنبيه: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال رجل لأحد الصحابة: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. من هذا الصحابي؟ عبد الله بن سرجس. قال: أنا استغفر لك رسول الله؟ قال: نعم ولك. قال: نعم ولك. ثم قرأ الآية. قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة الأموات. والصدقة كذلك نقل فيها الإجماع أيضا على أنها تنفع الميت وأنها يصل ثوابها. وقد وجد خلاف لكنه خلاف قول عامة أهل العلم لا يعبأ به. والأدلة تدل على ذلك، من يستحضر الدليل على ذلك؟ حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن رجلا قال صلى الله عليه وسلم: افتريتت نفسها ولم توصي أظنها لو تكلمت لتصدقت. أيجزأنا أن تصدقنا؟ قال: صدقنا. وأيضا حديث أبي هريرة: لا نريد صدقة الحي للميت، إذا صدق الجارية شيء آخر. وهذا أنا أفتكره الأخ، أنت مركز على الحديث لا يفلت من رأسك. نعم، من يستحضر؟ أيضا حديث عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه، فهل نعم قال: توفيت ولم توصي، فأمره بالصدقة عنها. أما سائر الأعمال كالصلاة عن الموتى والصيام عنهم، صيام تنفلا ليس الصيام الواجب، فلا. أما الصيام الواجب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام من مات عليه صوم صام عنه ولي. وأما أن تصلي وتجعل ثوابها للميت فالصحيح أنه لا يجزئ، والصحيح أنه لا يفعل ذلك. لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة من بعده، ولم يحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يثبت فيه دليل. وكذلك أيضا القراءة، قراءة القرآن وإهداء الثواب للموتى. الأصح في هذه المسألة أيضا عدم الوصول، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وروى أحمد في رواية. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فأعمال غيرك، أعمال غيرك لا تصل إليك. وليس الإنسان أن ماذا أن يهدي ثواب، ثواب صلاته وثواب، أولا هل أثابك الله عليه أم لا، ثم أيضا ليس لك أن تصرف إلى أي شخص، هذه أمور بيد الله. والواقع أنه وجد خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، ليست المسألة من أقوال المبتدعة كما يظن. قد قال الإمام أحمد في المشهور في مذهبه بوصول الثواب، كذلك أبو الحنفية، كذلك شيخ الإسلام وابن القيم. هذه مسألة فيها تنازع من فهم الأدلة، مسألة فقهية وليست مسألة تستحق التبديع من أجلها. الصدقة تجزي لكن تحديدها ما يصلح، يخالف العادة الذي اعتاد عليها الناس، يتصدق في أوقات أخرى، وليس أيضا خاصا بعصير أو بسكويت، أي صدقة، فلينظر ما كان أنفع بأن يعطي الفقراء والمساكين من الأقوات المهمة التي يحتاجونها كالبر والأرز والدقيق. هذا أفضل. اعتاد بعض الناس الذباحة، اعتاد بعض الناس توزيع أموال، وبعض الناس توزيع مثل هذه الأمور التي ذكرتها. فأولا لا يخصص بيوم الدفن، ولا يخصص بثالث أو بعاشر، يجعل الواقع على حسب الحال متى ما تيسر. وإن كان عجل بنفس اليوم حتى يعجل له الثواب فلا بس. هذا ليس من السنة، هذا العمل جمع الناس على ولائم هذا قد عد من النياحة. ما اعتاد الناس على أن يجتمعوا في بيت الميت وتذبحون الذبائح، جاء عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد اجتماع الناس عند بيت الميت من النياحة فلا يجتمعون. هذه الأمور من المخالفات للشرع. لا، هذا شيء آخر، كونه يأتي ناس يعزون من أماكن بعيد فيضيفهم، هذا أمر آخر، يعني مثله لو أتوا في غير ذلك الوقت. نعم، الحج هل يصح أن يحج عن ميت؟ نعم، الحج من العبادات التي تنور. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مات ولم يحج، قال حج عنه. وكذلك حج النافلة لأنها عبادة مالية وبدنية، ليست خاصة بالبدن. العبادات المالية يصح النيابة فيها سواء عن الحي في حال الضرورة عدم القدرة عليها، أو عن الميت فيخرج عنه الزكوات والكفارات المالية. وأما العبادات البدنية فلا، إلا ما جاء فيه الدليل كالصيام الواجب، هذا الذي جاء فيه النص فقط. الحج عبادة بدنية ومالية، بدنية ومالية، يحتاج إلى مال. من الأمور المهمة ما ذكرناه أنها ليست من المسائل التي يبدع بها، مع أننا نرى أن الراجح أن الصواب فيها أنها لا تصل، وأن أنها القول بأنها بدعة أقرب، إلا أن المخالف فيها ما يبدع فيها. قال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات سبحانه وتعالى، وقال: ربكم ادعوني استجب لكم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. كثير من الناس يقول: أنا دعوت ودعوت ولم يستجب لي، وقد يكون دعا بإخلاص، وقد يكون أيضا لم يأكل من المشرب من الحرام ولم يشرب من الحرام، فالذي يأكل الحرام ويشرب الحرام قد ترد دعوته عقوبة له، فكيف يقال له؟ أولا هذا الاستعجال لا يجوز منه أن يستعجل، يدعو ويصبر ماذا والله عز وجل سيستجيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل: وكيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر ويترك الدعاء. ثانيا ما ذكرت أنه قد يستجب له على إحدى ثلاث خصال، عما الحديث الوارد في ذلك؟ عن أبي سعيد الخدري، وعن معاذ بن جبل، عن أبي سعيد عند أحمد، عن عبادة بن الصامت عند الحاكم. استجاب لأحدهم بإحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، يعجل الله له سبحانه وتعالى ما طلبه منه وما دعاه، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، يصرف الله عنه سوءا آخر، وإما أن تدخر له إلى الآخرة أجره عليها في الآخرة. إذن الاستجابة على ثلاث حالات. لا تقول: يا أيها المسلم، لا تقول: اللهم استجاب لي، احذر من هذا اللفظ، حسن ظنك بالله والله يستجيب لك، ولكن لله الحكمة، قد يصرف عنك شرا آخر لم تعلمه، أو يدخر لك أجرها إلى الآخرة، فكله مستجاب ما دمت دعوت بغير إثم ولا قطيعة رحم، ودعوت الله عز وجل بإخلاص واضطرار، فالله يستجيب، والله يحب الدعاء، ويحب من عباده كثرة الدعاء والإلحاح. في الآية: متى نصر الله، هذا استبطاء عندما ماذا، ليس على سبيل الاعتراض، إنما عندما يصاب المسلم بالشدائد يقول، يعني قد يستبطئ ذلك، وليس ناتجا عن ماذا، عن سوء ظن، إنما عن تمني تعجيل. تمني التعجيل يجوز للشخص أن يتمنى تعجيل البر، تعجيل الخير، ويجوز لك أيضا أن تدعو بذلك: اللهم عجل نصرك، اللهم نزل نصرك، اللهم عجل بشفاء مرضي، يجوز أن تدعو بها. يقول: رجل دخل مع الإمام والتحق بالركعتين الأخيرتين من صلاة الرباعية، فسمى في الركعتين التي التحق بها مع الإمام فسلم، لعلها قال فسمى، فسها. قال: فسها في الركعتين اللتين التحق بهما مع الإمام، ثم قام فأتم صلاة، فليسجد للسهو. نعم يسجد من كان عليه سهو وبقي عليه ركعات، يسجد بعد أن يتم صلاته. وأما ما جاء عن عامة أهل العلم أو جمهور أهل العلم قولهم: المأموم لا يسجد، مقصودهم إذا سلم معه، إذا سلم يسلم معه، إنما جاء الإمام ليتم به. وقد خالف أيضا بعض أهل العلم فقالوا يسجد، والصحيح أنه إذا كان مع الإمام يسلم معه، وإن كان بقي عليه ركعات يسجد للسهو. وهو اختيار العلامة العثيمين رحمه الله. يقول: ما حال حديث نهى أن ينتعل الرجل قائما؟ حديث صحيح، جاء عن جابر جاء عن أبي هريرة، كلاهما في السنن وهو صحيح. والنهي هذا إنما كان بسبب أن عائلتهم كانت على سيور تحتاج إلى ربط فيشق عليهم، فعامة العلم حملوا النهي على الإرشاد حتى لا يسقط ويؤدي إلى المشقة والضرر، وربما أثر في ظهره أو ما أشبه ذلك. وأما على النعالات الموجودة التي الكلفة فيها تحصل في انتعالها قاعدة وانتعالها قائما أسهل، فالظاهر أنه لا يدخل في النهي والله أعلم. يقول: إشكال، العلماء يحذرون من كتب أهل الأهواء المعاصرين ويدرسون كتبا لبعض الأشاعرة والصوفية في النحو والتجويد ونحوها، أما من كان أشعريا قد قامت على الحجة وحكم عليه بالبدعة فلا يفعلون ذلك، وأما من كان حصلت له بعض الزلات ولا يعلم أنها قيمت عليهم الحجة كالنووي والحافظ بن حجر ومن أشبههم، فعلى الأصل أنهم أهل سنة حصلت لهم زلات. يقول: أخوة لم يتيسر لهم الرحلة في طلب العلم كثرة المشاغل، فما النصيحة لهم في حال إقامة في البلاد؟ النصيحة لهم أن يجتهدوا في طلب العلم في بلدانهم بما يسر الله لهم، والأمور صارت متيسرة، الكتب منتشرة والمسموعات منتشرة، الدروس الصوتية منتشرة، فإذا لم يتيسر لك الرحلة فأقبل على طلب العلم في بلادك ولا تجعل وقتك للعمل كاملا، اجعل نصيبا من يومك للعمل وبقية أوقاتك اجعلها لطلب العلم، وعليكم بالاجتماعات على الخير، اجتماعات على الدروس، اجتماعات على الحفظ، اجتماعات على المحاضرات، ولا تبتعد عن إخوانك أهل السنة، خالطهم على الخير وعلى العلم وعلى الدعوة. وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.